على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مش سألي نسمى الطيبين ودي أمن فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، ورد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما زلنا نعيش ونتابع القراءة في كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير، على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذا المختصر والشرح للإمام محمد بن أحمد بن محمد المالكي الفاسي، المتوفى سنة 72,000 هجرية. أما ابن عاشر فقد توفي سنة 40,000 هجرية. نحن قلنا يا أخوانا أن حفظ الوفيات والولادات، الوفيات خصوصا، في غاية الأهمية لطالب العلم. لماذا؟ لأنك حين تعرف الوفيات تستطيع أن تميز بين المتقدمين والمتأخرين، تستطيع أن تميز بين الأقران وبين التلاميذ وبين الشيوخ وبين السابق وبين اللاحق، وتعرف في أي عصر عاش وربما عمن تتلمذ، فهذا في غاية الأهمية. فحين تعرف أنه في القرن الحادي عشر، يعني الشيخ الشارح سنة 72,000 والناظم سنة 40,000، إذن هما بينه لهما صحبة، بينهما إيه؟ صحبة، لأنه ذاك توفي 72 والآخر توفي 40، فبين وفاتيهما 30 عاما، فهذا الصحبة واردة، وممكن أن يكون قد تلاقيا، لكنهما طبعا الشارح هو تلميذه الناظم، وكلاهما كان وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله تعالى بالعلماء العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم فالشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما آمين: عجل تبيع في 30 بقر. يبقى زكاة إيه؟ نتكلم عن زكاة البقر والغنم. عجل تبيع في 30 بقر مسنة في 40 تستطر، وهكذا ما ارتفعت. ثم الغنم شاة 40 مع أخرى تضم في 21. يبقى في 21 يبقى كم؟ 2. وشاة 40 مع أخرى تضم في 21 يتلو 100، ومع 80 3 مجزئة، وأربعا خذ من 140 شاة لكل 100 إن ترفع. يعني سيتكلم الآن الشيخ عن زكاة البقر وعن زكاة الغنم، وهذه نصوص، ونصوص المقدرات هنا لا اجتهاد فيها ولا مجال فيها للرأي. حتى لو قال الصحابي زكاة الغنم كذا وكذا وزكاة البقر كذا وكذا، يكون هذا حديثا له حكم ماذا؟ المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، وهذا من قواعد الحديثية. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ثم ثنى بالكلام على زكاة البقر بعد أن تكلم عن زكاة الإبل، صح؟ بدأ الآن يتكلم عن زكاة البقر، لأن النعم عندنا ثلاثة: إبل وبقر وغنم. فتكلم عن البقر، ثم دلوقتي ثنى عن الإبل، ثم ثنى بالكلام عن زكاة البقر. على زكاة البقر والغنم فقال عجل إلى قوله إن ترفعي، أخبر أن في 30 من البقر عجلا تبيعه، ولا زال يعطيه إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهذا الحكم فيما زاد على ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ماشي أخوانا؟ ولا يزال يعطي المسنة من 40 إلى 59، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، صح؟ مش 30 فيها تبيع، يبقى 60 فيها كم؟ تبيعان. إلى 70 فتبيع ومسنة، صح؟ مش 30 و40، يبقى تبيع ومسنة. وفي 120 مسنتان وتبيع، مسنتان يبقى 40 و40 80، صح؟ وتبيع 30، مش كده؟ فيبقى العدد كم؟ وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 110 مسنتان إيه؟ وتبيع، هذه 110. وفي 120 إما 4 تبيعات، صح؟ مش التبيع 30؟ 30 ضرب 4 120. طيب، أو 3 مسنات، أو 3 مسنات. ليه؟ لأن المسنة ب40، المسنة نصاب 40، فثلاثة في 40 120، فهو مخير. ونعم، الخيار للساعي كما في 200 من الإبل. الخيار لمن؟ للساعي، وليس لرب الماشية. نعم نعم، كما في 200 من الإبل. وإلى ذلك أشار بقوله تبيع إلى قوله ما ارتفعت، وجملة تستطر أي تكتب خبر مسنة، والتبيع الموفي 2، والمسنة الموفية 3. هذا كله فين الكلام ده كله؟ في البقر. الكلام هنا منصب على إيه؟ على البقر. زكاة الغنم، ثم شرع في بيان زكاة الغنم فقال ثم الغنم إلى آخره، أخبر أن لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40. يعني المهم، نحن نريد من خلال هذه القراءة إخواننا ولهذا الاطلاع أن نثبت أيضا للناس أن الشريعة ما جاءت لتجحف العباد، الشريعة ما جاءت لتضيق على الناس، إنما جاءت لتوسع. الشريعة ما جاءت لتلاحق الأغنياء في أرزاقهم، وإنما جاءت لتأخذ منهم بعضا جزءا من مالهم من أجل التكافل الاجتماعي، ومن أجل أن يساعد الناس بعضهم بعضا. وهذا أيضا في مصلحة الأغنياء، لأن الأغنياء لا يستطيعون أن ينفردوا بحياتهم، فهم بحاجة إلى الخضر، وبحاجة إلى الجزار، وبحاجة إلى من وإلى صاحب المخبز، وبحاجة إلى كل الصنائع المختلفة، صح ولا لا؟ وصاحب الفرن بحاجة إلى العمال، وصاحب الجزار بحاجة إلى العمالة. وهؤلاء العمال فيهم الفقراء، وهذا الفقير لا يفي بحاجته ماذا ما يأخذه من الأجرة اليومية، إذن سوف يحتاج. فالشريعة لحين فرضت الزكاة فرضتها من أجل أن تؤلف بين قلوب الناس بعضهم مع بعض، حتى لا يسخط الفقراء على الأغنياء، وحتى لا يكون هناك فارق شاسع في الحياة بين الفقراء وبين الأغنياء، بل بالعكس، فإن الفقير إذا أخذ بعضا من زكاة مالي الغني سوف يدعو له، وسوف يحبه، وسوف يخدمه بقلبه، نعم، يتمنى له الخير، ويعيش الناس في أمن وأمان وطمأنينة، دون نهب ودون سرقة ودون سطو ودون غصب، مش كده ولا لا؟ أما بغير هذا فالناس كما نراهم في بلاد الغرب وفي غيرها يعيشون ماذا؟ في ضنك من الحياة، لأنه لا رحمة في ماذا عندهم هناك. الرحمة عندنا هنا في الإسلام. نعم، فليس كثيرا حين يأخذ الإسلام والشريعة الإسلامية من الأغنياء 2.5%، نعم، ويبقي للغني 97.5% من ماله، ويكون مشكورا ويبارك له فيما بقي، ويحافظ وربنا يبارك له في صحته وفي أولاده، ويصرف عنه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها أمور ماذا؟ غيبية. هذه كلها أمور ماذا؟ غيبية وتعبدية. نعم. ثم المال في النهاية، المال كله مال، مال الله سبحانه وتعالى. في النهاية كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. ابتلى الفقير بالفقر ليصبر، وابتلى الغني بالمال ليشكر. نعم. والصابر والشاكر من أهل إيه؟ من أهل الجنة. طيب، زكاة الغنم. ثم شرع في بيان زكاة الغنم فقال: ثم الغنم إلى آخره، فأخبر أن لا زكاة في الغنم حتى تبلغ إيه؟ 40. فإذا بلغتها ففيها شاة جذع أو جذعة ابن سنة على المشهور، شاة جذع أو جذع ابن سنة على المشهور. ما هكذا عندكم العبارة؟ وهذا الكلام السهل. ماذا عندكم العبارة بالضبط؟ بالضبط. ولام لأربعين بمعنى في أو عن، ولا يزال يعطي واحدة إلى 120، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان كذلك. يعني ما هذا اللي هي الرحمة؟ 120 شات فيها شاتان فقط، من 40 إلى 120، كل هذا عفو، كل هذا إيه؟ عفو. وعلى ذلك نبه بقوله: مع أخرى تضم في 21 يتلو 100، ولا يزال يعطي شاتين إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه. وعلى ذلك نبه بقوله: ومع 80 3 مجزئة، أي إذا بلغت الغنم العدد المذكور 300 قريبا مع زيادة 80 عليه، واجتمع من ذلك 201، فثلاث شياه مجزئة في ذلك. فإذا أي إذا بلغت الغنم العدد المذكور المذكورة قريبا مع زيادة 80 عليه 120، مش كده؟ واجتمع من ذلك 201، فثلاث شياه مجزئة في ذلك، أي هي الواجبة. ولا يزال يعطي 3 شياه إلى 399، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه. وعلى ذلك نبه بقوله: وأربعا خذ من 140. طيب. ثم لا يعتبر بعد ذلك إلا 100، فلا يزال يعطي 4 إلى أن تكمل 500 ففيها 5 شياه، ثم كذلك إلى 600 ففيها 6 شياه، وهكذا. ماشي أخوانا. وعلى ذلك نبه بقوله: شاة لكل 100 إن ترفعي، أي إن تزد أو إن ترفعي. إن تزد على 400 فلكل 100 شاة. والواجب في زكاة الغنم كلها الوسط، فلا يؤخذ خيار الأموال، أو فلا يأخذ الساعي خيار الأموال كالمعلوفة والفحل المعد للضراب، ولا شراره كالصغيرة والذكر الذي ليس للضراب والمريضة والمعيبة. يعني قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكرائم أموال الناس، إياكم وكرائم إيه؟ أموال الناس. يعني عنده جمل كبير وضخم ومربى، ويعده صاحبه دائما للسفر، ويجده ماذا؟ يعني مهما، ويتحمل السفر ويسعفه في طريقه، فله به مزيد عناية خاصة. لا يجوز لهذا الساعي أن يقول له: أنا أعطيني هذا الجمل، أنا أريد أن أخذ هذا الجمل. يا أخي، هذا الجمل أنا أربيه وأنا أحبه، وأنا لأنه يخدمني ويسعفني في السفر ويتحمل مشاق الطريق، فأنا أهتم به. ولذلك تراه هو أقوى من غيره وأسمن من غيره؟ يقول لا، أنا الساعي وأنا المسؤول أريد هذا الكبير، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك. طيب، أو يقول له طيب أنت تريد 40 شاة، صح، طيب هذا الجدي ابن اليومين، نعم هذا أيضا شاة، خذه، نعم، هل ينفع؟ لا، ما ينفعش. إذا ما ينفعش يأخذ منه الجدي الصغير، ولا ينفع أو الجمل الصغير، فأنت إزاي خالص، ولا أن يأخذ الجمل الذي ماذا من كرائم أموال أصحابها، فلا يأخذ هذا ولا يأخذ ذاك، وإنما يأخذ مال حالا وسطا طبعا. والساعي دائما يكون ماذا؟ يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يفعل. نعم، لا يجوز له. فإذا قلنا لا يجوز يعني يأثم إن فعل، سواء أخذ الصغير وسواء أخذ الكبير، في كلا الحالتين ماذا؟ يأثم، لأنه إن أخذ الصغير أجحف بالفقراء، صح؟ فأضر بالفقراء وهذا حرام، وإن أخذ الكبير أضر برب المال، وإن أخذ الوسط يكون هو الاعتدال، لا مضارة لا ضرر ولا ضرار. يأثم، نعم، حديث إياكم وكرائم أموال الناس، قال عليه الصلاة والسلام إياكم وكرائم أموال الناس. نعم، يعني أغلى ما يملك الإنسان يعني، ولذلك سميت الفتاة كريمة أبيها، كريمة إيه؟ يعني أغلى ما يكون غالية على أبيها، فهمت إزاي؟ أي نعم، غالية على أهلها. ماشي، مسائل في الزكاة. وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطاري لا عما يزكى أن يحول، ولا يزكى وقص من النعم، كذاك ما دون النصاب واليعم، وعسل فاكهة مع الخضر، إذ هي في المقتات مما يدخر. إذا يتكلم الشيخ عن بعض المسائل المتعلقة هنا بالزكاة، تكلم عن الأرباح بالنسبة للأصول، يعني أنت بعت عند غدا عندك حول زكاة مالك، وبعت صفقة وربحت فيها أرباحا كثيرة اليوم، وغدا هو الحول وزكاة المال، هل هذه الأرباح التي ربحتها اليوم تضمها لأصل المال؟ تقول نعم. يقول لك السائل لكن هذه لم يحل عليها الحول، قلنا هو أليس عنده الأصول وهو أصل يزكيه، أليس هو مخاطب بالزكاة؟ نعم. قال إذن لا عبرة بالمستفاد خلال الحول، المستفاد خلال الحول يضم ماذا؟ إلى الأصول. إذن العبرة في الحول بطرفي الحول، أنت في أول الحول أصبح عندك نصاب، صح؟ 200 درهم، 20 دينار نصاب، نعم، أي قد سجلنا عليك وبدأ معك الحول، بدأ معك الحول هكذا حتى إلى بداية نهاية الحول، في أثناء هذه المدة كلها أنت بعت واشتريت واكتسبت وإلى ما هنالك، هذا كله لا عبرة به، ما نقص وزاد وكله لا عبرة به، المعبرة بآخر الحول. ننظر إلى آخر الحول، عندك 20 دينارا، قال أيوة، بل أصبحوا 40، زكى على 40، لا والله أصبحوا أقل من 20، أصبحوا 10، يعني دون النصاب، إذن يبقى في هذا اختل شرط من شروط وجوب الزكاة، إذن فلا زكاة عليك. واضح يا أخوانا؟ فالمعتبر في الزكاة هو طرفي الحول، أول السنة نسألك عندك نصاب؟ قال أيوة عنده نصاب، إذن احسب حسابك عندك 1,000,000، ينبغي عليك في تمام الحول أن تزكي عن هذا المال إن بقي على قيمته. نأتي في آخر السنة في نهاية الحول من هذا الموعد، ننظر، انظر في نفسك، هل المال بقي نصابا في هذه الساعة الآن في تمام الحول؟ قال نعم، هو زاد أكثر من النصاب، إذن زكي الكل. طيب هذه الفوائد أنا ما استفدتها من خلال سنة، لم يمضي عليها سنة، أنا بعت واشتريت من أسبوع وربحت أموالا طائلة، نقول أليس عندك الأصل وأنت مخاطب بالزكاة؟ قال نعم. فطالما أنت مخاطب بالزكاة وحال على أصل مالك الحول، إذن فأنت تزكي عن الأصول والمستفاد في خلال الحول والأرباح. ماشي إخواننا؟ طيب، قوله وحول الأرباح إلى قوله أن يحول، اشتمل البيت على ثلاث مسائل. الأولى أن حول ربح المال حول أصله، أنت عارفين الحول يعني الحول السنة، فهمت إزاي؟ مش حول يعني ما قارب الشيء حولك كذا وكذا جلس حوله، لا، نتكلم عن الحول يعني عن إيه؟ عن السنة، نتكلم عن الزكاة. أن حول ربح المال حول أصله، وظاهر إطلاقه سواء كان الأصل نصابا أو لا. فالأول كمن عنده 20 دينارا أقامت عنده 10 أشهر مثلا، ثم اشترى بها سلعة فباعها بعد 2 شهر 30 دينارا، فيزكي حينئذ الأصل وهو 20 ولا إشكال، ويزكي أيضا الربح وهو 10، لأن حوله حول أصله وهو 20، لتقدير ذلك الربح كامنا في أصله من أول الحول من باب تقدير المعدوم موجودة، صح؟ لأن هذه الأرباح جاءت من أين؟ جاءت من هذا الأصل، صح ولا لا؟ فطالما هذه الأرباح جاءت من الأصل فكأنها كانت مستقرة في داخل هذا الأصل، وظهرت ماذا في نهاية الحول، إذن يبقى يزكي الأصل ويزكي ماذا؟ الأرباح. يعني طبعا هذا رحمة بالأغنياء بالتجار، لأنك لو جعلت لكل نصاب ماذا ولكل صفقة حولا هذا لا نهاية له ولا ينضبط عند التجار، كيف يجعل لكل صفقة نصاب اسمها حولا؟ هذا لا ينضبط. فنقول أنت عندك 20 دينارا النصاب من الذهب، قال نعم، احسب يعني من أي يوم أنت ملكت هذا النصاب، هذه 20 دينارا ملكته مثلا أول يوم رمضان، في أول يوم من إيه؟ بمعنى من أين ملكه؟ يا أخي عنده أرباعها، هو أنت يعني محتار، عنده أرباع الأرض وقبض 20 دينارا، صح؟ طيب، من أول رمضان وظلت معه هكذا إلى 10 قبل رمضان بـ2، قبل رمضان بـ2 ما هن؟ شهر رجب، شهر شعبان، وشهر إيه؟ رجب، صح؟ يعني في أول رجب عمل صفقة وربنا وفقه فيها وربح فيها 10 دنانير أخرى، بقى عنده كم؟ لما يجي يزكي حيزكي عن ماذا؟ عن 30 دينارا. كثير من التجار يسألون عن هذه الأمور، نعم، وهي سهلة يعني. لا، نحن قلنا حتى ييسر على نفسه، هو متى ملك 20 دينارا؟ هي النصاب، ملكها في أول رمضان، فلما يأتي رمضان الآخر في أوله يحسب ما عنده، عندك كم في الصندوق أو في البضاعة؟ أنت مش بعت وجمعت المال أو ما زالت هناك بعض بضاعة موجودة، فأنت تحسب قيمة البضاعة الموجودة والسيولة اللي معك. قال أنا حسبت وجدتها 30 دينارا، نقوله تزكي إذن عن 30 دينارا، وهذا أمر سهل، هو في صندوقه عنده أموال وفي تجارته عنده مال ويعرف هذا، فهو اشترى بضاعة كثيرة 20 دينارا وباع، وصل بيعه 20 دينارا، باع 20 دينارا وبقي عنده بضاعة أخرى، فنقوله شوف هذه البضاعة تساوي كم؟ قال تساوي 10 دنانير، يبقى أنت عندك 30 دينار، تزكي عن 30 دينارا، لأن هذه العروض اشتريتها بنية التجارة، فأنت إزاي من أول بادئ ذي بدء وبعتها أو بعت بعضها، ماشي؟ هذا السؤال، فهمت هذا السؤال، أنت في عندك سؤال تاني؟ أنا قلت 20 في الأصل، إنسان يخرج الزكاة على 20، طيب فزاد 10، كم يخرج من 10؟ لا، هو لا يحسب، لا يفعل هذا، هو يقول عنده ربع العشر، 30 دينارا أقسمها على 10، على 10 3 دنانير، صح؟ 3 دنانير أقسمها على 4، 3 على 4 يبقى 7، ما 7.5، 7.5 ويطلع 7.5، كما تقول كان عنده 20 جنيها وأصبح عنده 30 جنيها، كيف يزكي 30 جنيها مثلا؟ يزكيها كما قلنا، يقسمها على 10 ثم يقسمها على 4 والناتج يقسمها على 4 وهكذا. 2.5% 2.5% 2.5% تعني ربع العشر، ربع العشر، تقسمه على 10 أول ثم تقسم الناتج على 4 ماشي. قال ويزكي أيضا الربح وهو العشرة، لأن حوله حول أصله وهو العشرون لتقدير ذلك الربح كامنا في أصله من أول الحول من باب تقدير المعدوم موجودا. والثاني كمن أقام عنده 15 دينارا 10 أشهر مثلا، فاشترى بها سلعة فباعها بعد شهرين 20 فيزكيها أيضا، صح؟ وإلى ذلك أشار بقوله وحول الأرباح ونسل، وحول الأرباح ونسل كالأصول، إذ قوله كالأصول راجع للمسألتين معا. وضحت يا أخوانا؟ كمن عنده 20 دينارا جاب مسألتين الشيخ، مسألة فلان أصبح يعني هو يتاجر بالذهب، عنده 20 دينار وأصبحت هذه الدنانير 30 دينارا بطريقة ما، فهمت إزاي؟ ثم بعد ذلك نعم. والثاني تعامل بالتجارة، تعامل بالتجارة. المسألة الثانية مما اشتمل عليها البيت، وهي أن حول النسل الأنعام حول أصولها، أي حول أولادها حول أمهاتها، وهي التي عبر عنها بالأصل وظاهره، كانت الأمهات نصابا أو أقل. فالأول كمن كان عنده 80 من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت 21 و100 فتجب فيها شاتان، صح ولا لا؟ هو قال الشيخ المعنى هو يعني يشمل ما دون النصاب، لكن هذا الشمول ما دون النصاب ليس مرادا، يعني الكلام الشيخ يقول وظاهر كلامه، فهمت ازاي؟ وظاهره كانت الأمهات نصابا أو أقل، نعم هذا ظاهر الكلام، لكنه غير مراد، لكنه غير مراد، لأنه عندنا ليس هناك زكاة فيما دون فيما دون النصاب. يعني لو واحد عنده، نحن قلنا في 40 شاة صح؟ عنده 30 شاة عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. طيب هذه الشياه توالدت فبقت 50 شاة 30 شاة يعني خليها بقت 60 شاة 60 شاة، هل يزكي؟ لا. لما لا يزكي حتى هذه الفروع؟ لأنه لم يبدأ الحول بعد، فهمت عني شلون؟ لأنه إنما يخاطب بالزكاة إمتى؟ حين يملك النصاب ويحول عليه الحول. فهو لما كان عنده 30 عداد الحول لم يحسب له، لا يحتسب له الحول، ما زال دون النصاب غير مخاطب بالزكاة. فلما توالد الشياه، إمتى توالدت؟ قال توالدت في شهر 3 و4 مثلا، أو 4 و5، في 4 و5 بقت الشياه 60 شاة. طيب احسبها بالضبط، أنت إمتى صارت معك 40 بالأولاد الصغار؟ قال في شهر 4، يبقى شهر 4 هو النص، هو الحول بتاعك، أنت تبدأ إذن الحول من شهر 4. إذن قوله لما قال وظاهره كانت الأمهات نصابا أو أقل، هذا الظاهر غير غير مراد. فالأول كمن كان عنده 80 من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت 21 و100 فتجب فيها شاتان. والثاني كمن كان عنده 30 فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 فتجب فيها الزكاة وهي شاة كما مر. وإلى ذلك أشار بقوله ونسل كالأصول، فلفظ نسل معطوف على الأرباح مدخول الحول. نعم كمن كان عنده 30 فتوالدت قرب الحول، فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 فتجب فيها الزكاة. بس نحن قلنا في كل 40 شاة نحن قلنا في كل 40 شاة فهو قرب الحول أي حول؟ فهذه 30 شاة لا يعتبر فيها الحول لأنها دون النصاب. نحن قلنا 30. نعم نعم أيوة نعم. يعني التفسير ما ذكرته هذا هو التفسير. التفسير ما ذكرته لأنه إذا عنده 30 فكيف يقال عنده قرب الحول؟ أي حول؟ هو غير مخاطب أصلا بالزكاة. هو غير مخاطب بالزكاة، عنده 30 شاة فقط. فأنت عني شلون؟ لعل العبارة فيها مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. كمن كان والثاني يعني إذا كانت أقل من النصاب، كمن كان عنده 30 فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 فتجب فيها الزكاة وهي شاه كما مر. أي نعم، بس تجب فيها الزكاة وهي شاه إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. هذا الذي نفهمه. طيب المسألة الثالثة، ما يطرأ على الماشية، أي ما يزداد عليها من غير الولادة لتقدم الكلام فيها، وذلك إما بشراء أو هبة أو إرث، فإن طرأ على ما لا يزكى منها لكونه أقل من النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، يعني وفيما كان عنده منها، لكن بشرط مرور الحول على شفت إزاي؟ على مجموعها، بمعنى أنه يستقبل حولا بالجميع ما كان عنده وما طرأ من حين كمال النصاب. وهذه هي المسألة التي قبلها معنا، صح ولا يا شباب؟ يعني فلان الناس عنده 30 شاة راح اشترى 10 شياه أخر أصبح عنده 40 يزكى عليها، صار مخاطب بالزكاة، لكن إمتى؟ بعد حولان الحول، بعد حولان الحول. هذا هو الكلام المفهوم. نعم. يعني ينبغي أن نفسرها بهذا المعنى بالمسألة الثالثة، نفسرها بالمسألة الثالثة، أو نعود إلى أصل الكتاب لعل فيه سقطا. والثاني يقول كمن كان عنده 30 فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 فتجب فيها الزكاة وهي شاة كما مر. تجب فيها الزكاة شاة كما مر بعد حولان بعد حولان الحول، بعد حولان الحول، يعني قال هذا الكلام هنا، لكن بشرط مرور الحول على مجموعها. شايف في العبارة المسألة الثالثة قيدها بقوله لكن بشرط مرور الحول على، لا نحن عندنا الأنصبة هذه لا مجال فيها الاجتهاد، يعني الشارع قال في كل 40 شاة شاة، صح؟ في كل 40 شاة شاة، تقدير الكلام يجب شاة في كل 40 أو أخرجوا، إذا قلنا أخرجوا لا، يعني نقول يجب شاة، فهمت شلون؟ أو وجبت شاة في كل 40 شاة، واضح أخوانا؟ أي نعم. طيب فدون هذا العدد ليس هناك تكليف. وفهم من قوله لا عما يزكى، أن يحول. طيب ماشي، قول أن ما يطرأ منها بما ذكر على ما يزكى لكونه نصابا فإنه يزكى لا بشرط مرور الحول، بل يضم ما طرأ إلى النصاب الذي عنده ويزكي الجميع لحول الأول. فمن أقام عنده 30 من غنم مثلا 11 شهرا ثم اشترى 10 أو وهبت له أو ورثها فإنه يستقبل حولا بإيه؟ شفت أخواننا القواعد، قواعد ما فيش كلام، القواعد قواعد، ما يعني خليك دائما مع الضوابط مع القواعد، من فهم الأصول فهمت إزاي؟ فهم كل شيء. نعم. فإنه يستقبل حولا بالجميع من حين كمال النصاب، ولو كانت عنده 100 فلما قرب الحول اشترى مثلا 21 فتجب عليه شاتان. ليه تجب عليه شاتان؟ ايه الفرق بينهم؟ أنت بالأول قلت لنا يا سيدنا الشيخ إذا عنده 30 شاة فهمت إزاي وقرب الحول اشترى 10 فأصبح عنده 40، قلت لنا يا مولانا أنه يستقبل حولا جديدا من ساعة ملك العشرة الأخرى من ساعة أن بلغت الشياه 40، صح ولا لا؟ وجيتنا في المسألة الثانية وقلت لنا لو عنده مثلا 100 شاه فهمت إزاي فلما قرب نهاية الحول اشترى 21 شاة أخرى وجب عليه أن يزكي شاتين، فهمت إزاي؟ إيه الفرق بينهم؟ قالوا أي الفرق واضح، الفرق ظاهر، الفرق في المسألة الأولى لأنه ما زال ليس مخاطبا بالزكاة، ما عندوش حول هو. ليه؟ لأن الغنم بتاعته أقل من 30، أقل من 40، صح؟ لكن في المسألة الثانية هو عنده 100 شاه، إذن هو عنده حول مسبق، عنده أصل مطالب بالزكاة عنه، فطالما عنده أصل يجب عليه أن يزكي عنه، إذن يبقى في هذه الحالة حين أضافه أو اشترى أو توالدت حتى أصبحت قبيل الحول 121 شاة، يبقى في هذه الحالة يزكي عن نصاب شاتين، لأن 121 فيها فيها شاتان. تمام. زكاة الوقص، الوقص اللي هو الفرق بين النصاب والنصاب، شو قلنا من 40 إلى 121، من 40 إلى 120 فيها كم؟ فيها واحدة، صح؟ من 100، من 40 إلى 120 فيها يخرج عنها كم شات؟ شاتا واحدة. فإذا جاءته واحدة هدية بقت 121 يخرج كم؟ 2. طيب هذا الفرق بين 40 وبين 120 في عنده كم؟ 80. هذا اسمه إيه 80؟ اسمه وقص، يعني هي زيادة غير معتبرة، هذه الزيادة غير معتبرة وغير مؤثرة في تغيير في تغيير واجب الزكاة. طيب ماشي. قوله ولا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب واليعم، قوله ولا يزكى إلى قوله مما يدخر، أخبر أن الزكاة لا تجب في الوقص بفتح الواو والقاف، وهو ما بين الفرضين من زكاة النعم. فهمنا ما معنى الوقص؟ نعم، النقص، يعني الوقص هو النقص. فمن كان عنده 6 أو 7 أو 8 أو 9 من الإبل فعليه شاة من الخمس، ولا زكاة عليه في الزائد على الخمس، وكذلك 11 إلى 14 لا زكاة في الزائد على 10، وكذلك في البقر فلا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 59، وكذلك في الغنم لا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 120. والوقص خاص بزكاة النعم كما قال، أما العين والحرث فيزكى الزائد على النصاب وإن قل، واضح؟ وقال أيضا إنما دون النصاب من جميع ما يزكى من عين أو حرث أو ماشية لا زكاة فيه أيضا، ما دون النصاب. هذا متفق عليه، يعني كل هذه الأصناف إذا كانت دون النصاب النعم لا زكاة فيه. ليه؟ لأن الزكاة تجب في النعمة الكاملة، الزكاة أنت تجب يا أخوانا في النعمة الكاملة، وكمال النعمة ببلوغ النصاب وحوالين الحول. أنت عندك النصاب اليوم لو قلنا 80 غرام أو 100 غرام ذهب، يعني الغرام الذهب اليوم فين طار، فأنت إزاي أكثر من 20,000 جنيه، فعنده 20,000 جنيه في صندوقه ولم يقترب منها، لم يحتاج إليها عاما كاملا، يبقى في هذا حالة غني ولا لا؟ هذا يعتبر غني لأنه ما احتاج إليها، يبقى في هذه الحالة يزكي عن هذه 20,000 جنيه. نعم، ما دون ذلك لا زكاة فيه، ما دون هذا لا زكاة فيه. أما المسألة الأولى يتكلم عن الوقص، الوقص عندك 40 شاة، 40 شاة ما دون 40 لا زكاة فيه، صح؟ طيب 40 فيها كم شاة؟ إلى 120 يبقى فيها شاة واحدة. طيب لو عنده 70 شاة، شاة واحدة، 80 شاة، 90 شاة، يبقى ما بين 90 و40 كم؟ 50، وال50 هذه نسميها ماذا؟ نسميها وقص. بعض الفقهاء قال يحتسب، فهمت ازاي؟ بعض الفقهاء قال ايه؟ قال يحتسب. قال أليس 121 فيها شاتين؟ نعم. فقال يحتسب الزيادة بماذا؟ يعني اسم يعني إذا أخذ بلغ عندهم 120 يبقى في هذه يخرج شاتين إلا قليلا، إلا أقل من شاتين إلا قليلا. فهمت إزاي؟ باللحم يعني. نعم يعني باللحم. نعم يا اسمه يزكي شاة لحمه إلا قليلا. هناك من قال هذا حتى لا تتعجبوا منه يعني. اي نعم، هناك من قال الوقص يحتسب، قدرها على ايه؟ قدرها على نصاب العروض التجارية. العروض التجارية أنت عندك بالأول نصاب 20,000 جنيه، صح؟ ماشي، بعت واشتريت وبعت واشتريت حتى أصبح ايه 30,000 جنيه في آخر السنة، تزكي عن ماذا؟ عن 20 أم عن 30؟ عن 30. فكيف تزكي عن 30؟ الطبيعي جدا تزكي عن 30، 30 على 10 ثم الباقي الناتج على 4 ويبين حوالي 7 ماذا؟ 7.5، 7 جنيهات إيه؟ ونصف مثلا، أو 7,000، 7 جنيهات ونصف وحاجة زي كده. أي نعم، 30,000 جنيه على 10 هيبقى كم؟ 3,000 جنيه، صح؟ 3,000 جنيه، 3,000 جنيه تقسيم 4، 1,500 تقسيم 2 يبقى 750، 750 جنيه. فهمت ازاي؟ فأنت أيضا زكيت 10,000 جنيه دي، ما قلتش لها فقط النصاب، لا زكيت على 30، فزكيت على 30 وقسمت 10 الزيادة كمان ربع العشر، فأنت أخذت منها ربع أيضا 2.5%. فكذلك القول الآخر الثاني، هناك الوقص يقول يؤخذ أيضا من زكاة الوقص بحيث إيش؟ بقيمة هذه طالما 40 وهذا من 80 إلى 21، من 40 إلى 121 يبقى عندنا 81، 60 و20، 81 شات، 81 يعني يبقى هناك شات أخرى، شات في 81 غنم يساوي فيها شات، فإذا أضاف فقط 40 يبقى نصف شاه. فهمت عني شلون؟ إذا أضيف إليه 40 فقط عنده 40 وأصبح عنده 80، فهمت إزاي؟ إذن يدفع شات إيه ونصف 60، يدفع شات اللي هي الأصل 40 وثلثي شاه. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه إذا بلغت 121 شات فيها شاتان، فمن 40 إلى 121 عنده 80 هذا الوقص، وهذا في مقابات شات واحدة، فإذا هو انضاف إليه أصبح عنده ماذا؟ 40 شات أخرى 80، يبقى هذه 40 في مقابات 80، 80 تساوي شاه، فال40 تساوي كم؟ نصف الشاه، وهكذا. هذا بعض الفقهاء ذهب إلى هذا أن الوقص أيضا يحتسب، لكن المشهور أن الوقص إيه؟ لا عبرة به، وهو هذا من رحمة الله تعالى بالعباد. إيه؟ لا، هو لم يقل في 80 شات. نعم، هو ليس الشارع قال لك إذا بلغت 121 شاتا فتدفع شاتين، فال40 الأولى متفقين عليها أنها فيها شاه، ونحن بنص الشارع أنه أوجب الشات الثانية في 81 شات، صح؟ إذا أضفت 81 شاه أخرى، فأنت في هذه الحالة تزكي شاتا أخرى ثانية، فكأنك جعلت 81 شاة دية في مقابلة الشاة الواجبة. فإذا كان أنا ما زدت 80 شاة إنما زدت 40 شاة، يبقى كأن قائلا يقول عقلا أنه يجب علي هذا الوقص أن أؤدي ماذا؟ نصف شاة، لأن هذه 81 تجب فيها ماذا؟ شاة، وهكذا. فلكن هذا غيره ليس هو الراجح، غيره، لكن لا مانع من الاطلاع على مثل هذا الكلام، لكن لأن هناك من ذكره. طيب ماشي. قال: وعلى عمومه في كل ما يزكى نبه بقوله وليعم، أي هذا الحكم عام في كل ما نقص عن النصاب ولا يخص بنوع دون نوع. طيب، لا زكاة فيما لا يدخر، وأنه لا زكاة في العسل والفواكه والخضر، لأجل أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة للعيش غالبا، وهذه ليست كذلك فلا زكاة فيها. ماشي. يعني عند الإمام مالك علة الربا، ما هي علة الربا؟ الطعم، نعم، الاقتيات والادخار. الاقتيات وإيه؟ والادخار، أن يكون مقتاتا وأن يكون ماذا؟ إيه؟ مدخرا. وعند السادة الشافعية علة الربا الاقتيات أو الطعم، مطعوما يعني، أن يكون إيه؟ مطعوما. عند السادة الحنفية الكيل والوزن، الكيل وإيه؟ والوزن مع اتحاد الجنس، الكيل والوزن مع اتحاد الجنس. فإذا كان المبيع مكيلا أو موزونا واتحد جنسه فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. ماشي. مش قمح، قال أيوة، هذا قمح مصري وهذا قمح مثلا سيناوي من سينا، فهمت ازاي؟ هذا قمح مختلف عنده لكن الجنس ايه؟ واحد، وبعضها اجود من بعض. انت بيجيك بيقول لك لا، تقول له خذ ده الجيد، يعني كيس من هذا القمح الجيد بكيسين من عندك من القمح الرديء، ينفع البيع؟ قال ما ينفعش. ليه ما ينفعش البيع؟ قال لانه بيجمع الائمه ما ينفعش. اولا هو منصوص على القمح، نص على القمح، لكن ما هي العله؟ بعضهم قال الطعم، وبعضهم قال الاقتيات مع الادخار، وبعضهم قال الكيل والوزن مع اتحاد الجنس. فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف كيف شئتم. طيب، لا زكاة فيما لا يدخر، وأنه لا زكاة في العسل والفواكه والخضر. يعني أنت لو عندك مزرعة بتطلع هذه المزرعة كل يوم وتحط فيها البقدونس والكزبرة والسلع والشبت والخس، مش كده؟ هي الأشياء ديت، وهذه كل يوم بيوم، وكل يوم بيحشوها بيوم وبيعوها في السوق، فهمت ازاي؟ هل هذه فيها زكاة؟ الشيخ عم يقول ليس فيها زكاة إلا على مذهب الحنفية. مذهب الحنفية فيها زكاة، وأخذوا بعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، زكوا عن كل ما أخرجناه لكم من من الأرض. طيب، لو واحد بتاجر بالبقدونس وبالبصل وبهذه الأشياء التي لا تدخر، اللي هي تباع خضراء، كيف يزكي عنها؟ ألا هو يتاجر بها وفتح مزارع كثيرة، نعم، وغرسها كلها سلك وكلها شبت وبقدونس، فهمت ازاي؟ عاوز يكثر البقدونس في البلد عشان ما بيعون البقدونس أربع أعراف كده، بيتاجروا بها بالغلا الشديد، حرام. عم يبيعوها قد كده، الربطة قد كده صغيرة خالص، فهمت ازاي؟ يقترون على عباد الله. يا جماعة وسعوا على عباد الله يوسع الله عليكم، فهمت ازاي؟ وفي بعض البيات ليها الربطة البقدونس قد كده، قد كده ربطة البقدونس، فهمت ازاي؟ المهم عمل مزرعة حط فيها البقدونس عشان يبيع. طيب، يزكي؟ إذا أخذنا مذهب الحنفية يزكي عن كل ما يخرج منها زكاة، وعند قول غيره طالما يتاجر بها سوف يزكي ماذا؟ مما يخرج من مال هذه من الأموال المتداولة في بيع وشراء هذه البضاعة. ماشي يا أخوانا؟ طيب، وأنه لا زكاة في العسل. روي، لو عندك عسل ما فيش زكاة عليه، بس يجوز الهدية، مش كده؟ يجوز يهدي الواحد العسل، أي إذا كان يتاجر بها في قيمتها، لكن الكلام فيما كان مكتسبا لبيته، هل يزكي منها؟ لا يزكي. أصبح مديرا. نعم، نعده مديرا. نعم، نعده مديرا. نعم، لا زكاة في العسل والفواكه والخضر، لأجل أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة للعيش غالبا، وهذه ليست كذلك فلا زكاة فيها. المقتات أي فيما يدخر منه. انظر الكبير على زكاة الخلطة وكيفيتها وشروطها وما توجبه الخلطة وغير ذلك مما يتعلق بها. تكميل النصاب، يقول الشيخ: ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، يعني فيها أنصبة يكمل بعضها إيه؟ بعضا. الذهب يكمل الفضة، والفضة تكمل إيه؟ الذهب، والبقر تكملها الجواميس، والجواميس تكمل إيه؟ البقر، والإبل العربية تكملها إيش؟ البخت، مش كده ولا لأ؟ البخت، وهكذا. فالأجناس يكمل إيه؟ بعضها بعضا. ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من غير من عين، والضأن للمعز، وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب، والقمح للشعير، للسلت يسار، كذا القطان والزبيب والثمار. يعني هذه كله أنواع، نعم أجناس مختلفة لكنها ممكن متقاربة، ولكنها يمكن لها أن يكمل بعضها بعض. حنقرأ عم يقول الشيخ قوله: ويحصل النصاب، إلى قوله والثمار، أخبر أنه لا يشترط في كمال النصاب كونه من صنف واحد، بل لا فرق بين كونه من صنف واحد أو صنفين أو أكثر. ففي زكاة العين لا فرق بين كون النصاب كله ذهبا أو كله فضة، وبين كونه ملفقا منهما، لكن بالجزء لا بالقيمة. بالجزء إيه؟ لا بالقيمة، يعني بالوزن، يعني أخذ من هنا وهناك فكمل بعضها بعضا. وكذلك وذلك كعشرة دنانير ومائة درهم، أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير، أو خمسة عشر دينارا وخمسين درهما. وهذا معنى التكميل بالجزء، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. وكذلك في زكاة الماشية لا فرق بين كون نصاب الغنم كله ضأنا أو كله معزا أو ملفقا منهما كعشرين من كل منهما. يعني لو واحد عنده عشرين شاه ماشي وعنده عشرين معز، يزكي؟ قال يزكي، مع أنه هذه عشرين بلغت عشرين وهذه بلغت إيه؟ عشرين، لكن قلنا أنه الأنصبة يكمل بعضها بعضا. طيب، أو نصاب البقر أو كله جواميس أو ملفقا منهما، أو نصاب الإبل كله إبلا أو عرابا، أي عرابا، أو كله بختا أو ملفقا منهما، وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني. قوله اصطحاب، أي إنما ضم ما ذكر لأجل الاصطحاب الذي بينهما، وهو كونهما معا نوعين لجنس واحد. نوعين لجنس إيه؟ واحد. نعم، ملفقا، أي ممكن ملفقا، يعني لفقنا، عنده عشرين معز وعنده عشرين شاه، هذه عشرين وهذه، فلفقنا النصاب من كليهما، أو عنده ثلاثين أيوة. التلفيق هو ضم الشيء بعضه لبعض، لفقته، يعني جعلت من كلا العددين نصابا، فأنت لفقت من كلا العددين وجعلت منهما إيه؟ نصابا. فالنصاب ليس خالصا من نوع واحد. أي نعم، أي فرق بين النوع والجنس؟ الجنس كقولنا إنسان، النوع كقولنا ماذا؟ ذكر وأنثى. فالأنثى نوع، والأنثى والذكر إيه؟ نوع، يجمعهما ماذا؟ إيه؟ الاسم الجنس، هذا هو الجنس. فكذلك لما تقول أنت جنس الإبل، هذه إبل وتحتها نوعين، عندك عراب وعندك إيه؟ البخت، واضح يا أخوانا؟ عندك تقول بقر، جمعت جنسين، بعضهم البقر المعروفة وبعضها إيه؟ الجواميس، وكلها يجمعها إيه؟ اسمه البقر. طيب، قوله اصطحاب، أي إنما ضم ما ذكر لأجل الاصطحاب الذي بينهما، وهو كونهما مع النوعين لجنس واحد. وفي زكاة الحرث لا فرق بين كون النصاب كله قمحا أو شعيرا أو سلتا، وبين كونه ملفقا من اثنين منها أو ثلاثة. ليش؟ لأن هذه كل الأنواع متشابهة، يدخل بعضها إيه؟ في بعض. طيب، وهذا رحم من ربنا سبحانه وتعالى، وفيه مراعاة للفقير. لذلك حين تقول لي أنا عندي كذا وكذا من القمح، وكان أقل ماذا من النصاب، فأنت في هذه الحالة تخرج ماذا من هذا، تخرج من ذاك، تخرج ماذا من كليهما وتحسبه. وبين كون ملفق من اثنين منها أو ثلاثة، وإلى ضم ثلاثة أشار بقوله والقمح للشعير للسلتي يصار. جملة يصار أي يضم، وللشعير يتعلق بيصار. وكذلك لا فرق بين كون النصاب من نوع واحد من القطاني أو من نوعين أو أكثر من أنواعها كخمسة أوسق بين فول وعدس وحمص، فيضم بعضها إلى بعض على المشهور وتزكى. وكذلك لا فرق بين كون نصاب الزبيب كله أحمر أو كله أسود أو ملفقا منهما، ولا فرق بين كون نصاب التمر كله صنفا واحدا أو ملفقا من صنفين أو أكثر. وعلى ذلك نبه بقوله كذا القطاني والزبيب والثمار. وانظر الكبير على مما يكون إخراجه إذا كان النصاب ملفقا من صنفين أو أكثر في زكاة العين والحرث والماشية، وفي ذلك تفصيل يطول ذكره. باب مصارف الزكاة، وهو موقف حسن، نتركه إلى غد إن شاء الله، بعد غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف نوش حنصف وكفيها. الله الله ما نحن على مصر مين